بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله إن تبدوا خيرا إلى آخر. هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. فالعفو الذي هو اسمه تعالى، العفو بتجديد الواو هو الاسم، أما العفو فهي صفة بفتح العين وإسكان الفاء مع تخفيف الواو، العفوي هذه صفة. أما إذا شددت الواو العفو فهذا هو الاسم، هذا هو الاسم. قال الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. يعني يشير الشارح رحمة الله تعالى عليه إلى أن العفو صاحبه على قسمين، صاحب العفو على قسمين: إما أن يكون ذلك صاحب العفو أن يكون قادرا على الانتقام وعلى المؤاخذة، وإما أن يكون غير قادر على الانتقام وعلى المؤاخذة فيعفو. إذن أيهما أكمل؟ لا شك أن الأول أكمل، الذي يعفو ويصفح وهو قادر على أن ينتقم وأن يأخذ بحقه، هذا أكمل لأنه عفى وأصفح عن قدرة. وأما القسم الثاني الذي يعفو ولكن لا قدرة له على المؤاخذة ولا على الانتقام والعقوبة، فهذا صاحبه وإن عفى فلم يعفو إلا لعجز، لم يعفو إلا لعجز، فالأول أكمل من الثاني. قال: ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، المؤاخذة بمعنى الانتقام وبمعنى كذلك المعاقبة. قال: جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين، أي كما في الآية السابقة فإن الله كان عفوا قديرا. قال في هذه الآية وفي غيرها: وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما. إيجادا يعني إيجاد هذا الشيء الممكن، وإعداما أي إهلاكه وفناؤه، فالله سبحانه وتعالى قدرته تتعلق بالممكنات، وقد سبق معنا ذلك، وأن هذا هو قول أهل السنة والجماعة أن قدرة الرب سبحانه وتعالى تتعلق بالممكنات، خرج عن ذلك المستحيلات، خرج عن ذلك المستحيلات، فالمستحيل لا يوجد أصلا فلا تتعلق به قدرة. والمستحيل على قسمين، المستحيل على قسمين: المستحيل الذي لا تتعلق به قدرة الرب على قسمين. القسم الأول المستحيل لذاته، المستحيل لذاته أي الذي لا يوجد أصلا، لا يوجد أصلا، كمثلا كإعدام الله لنفسه، كإعدام الله سبحانه وتعالى لنفسه، فهذا لا تتعلق به قدرة الرب، لا تتعلق به قدرة الرب، إعدام الرب سبحانه وتعالى لنفسه هذا مستحيل لذاته. ما معنى مستحيل لذاته؟ أي لا يمكن أن يوجد أبدا، لا يمكن أن يوجد أبدا. وأما المستحيل الثاني فهو المستحيل لغيره، المستحيل لغيره. ما هو المستحيل لغيره؟ هو الذي يمكن أن يوجد لكن قد سبق علم الرب سبحانه وتعالى بأنه لن يوجد، هذا يقال له المستحيل لغيره. ما معنى لغيره؟ أي لسبق علم الرب عز وجل بأنه لن يوجد، ولإخبار الرب سبحانه وتعالى بأن هذا الشيء لن يوجد مع قدرة الرب على إيجاده. مثال ذلك إرجاع الخلق بعد أن يموتوا، إرجاع الخلق بعد أن يموتوا إلى الحياة الدنيا ليعملوا مرة أخرى، فهذا يقال له مستحيل لغيره. لماذا مستحيل لغيره؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد قضى وأخبر بأنهم لن يعودوا، بأن من مات لن يعود إلى الدنيا ليعمل مرة أخرى، هذا يقال له المستحيل لغيره. قال: وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان وقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وسبق أن هذا حديث ضعيف. قال: وأما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا الآية، فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه. ما إعراب الآية؟ وأما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا الآية، ما إعراب الآية؟ ها؟ ها؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره؟ أكمل الآية، أكمل الآية. قال: فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، وكان ممن خاضوا، أي مصطح، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر، فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ووصل مصطحا، وصله بالنفقة والعطاء. وهذه القصة في الصحيح. قال: وأما قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله ابن أبي ابن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات، يعني غزوة تبوك على الصحيح لتعيينها في بعض الأحاديث. قال: قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والقصة في الصحيحين. قال: يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من المؤمنين، فرد الله عز وجل عليه بقوله: ولله العزة ولرسوله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم، وقال: وكان الله قويا عزيزا. ومعروف القاعدة أن كل اسم يشتق منه صفة، وها هنا العزيز اسم ويشتق منه صفة العزة. قال: وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، منها أي من النار. والحديث في الصحيحين. قال: وأخبر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: بينما أيوب بينما أيوب ها هنا لم يأتي الشارح رحمة الله تعالى عليه رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يوهم لأن الحديث موقوف على أبي هريرة، والصحيح بأنه ليس بموقوف بل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك. هذا هو الشاهد، وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن كان به وجع: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والشاهد الاستعاذة بعزة الله. قال: والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بضم العين في المضارع، يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بفتحها أي بفتح العين في المضارع، وكذلك في الماضي عز يعز. قال: وتأتي بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة. وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء، أي أن الأعداء لا يستطيعون أن يصلوا إليه، الامتناع عن الأعداء. قال: من عز يعز بكسرها، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل، القهر والغلبة والقوة وعلو القدر، هذه كلها المعاني ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال: وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، وسيأتي زيادة بيان في بيان هذه الصفة، صفة التبارك. قال: وقوله ذو الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به أي ينزه، الذي يكرم أي ينزه عن النقائص والعيوب التي لا تليق به سبحانه وتعالى. وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. ويستطع أن يقال بأن المعنيين يدخلان ضمن هذا الاسم، فيدخل يكرم بمعنى التنزيه، ويدخل كذلك يكرم بمعنى إعطاء الكرامة. قال رحمة الله تعالى عليه: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله فاعبده إلى آخر تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب أي النفي، وهي نفي السمي والكفء والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة. فنلاحظ بأن النفي مجملا ومفصلا، نفي السمي والكفء هذا من النفي إيش؟ المجمل، والولد والشريك والولي هذا من إيش؟ من المفصل. قال: كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. قال: أما قوله هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأخ ينبه على أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول: لا نستطيع أن نثبت الصلابة، لكن أنا ما قلتها، قلت وهذه المعاني، وقصدت ذلك القوة وعلو القدر وكذلك الغلبة والقهر. أنا ذكرت الصلابة لما عدت الكلام، هل ذكرت الصلابة؟ ما ذكرت الصلابة. فهو أتى بالمعاني اللغوية ثم أتى فقال وهذه المعاني كلها ثابتة، فأنا قلت هذه المعاني الغلبة والقهر والقوة وعلو القدر، أنا ذكرت هذه الصفات متعمدا لأن هذه هي الثابتة، وأما الصلابة فهذه لم تثبت، لم يأتي إثباتها، ولهذا لم أذكر هذه الصفة. قال: وأما قوله هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها، مثلا ومثلا بمعنى واحد بفتح الميم والثاء أو بكسر الميم وإسكان الثاء، مثلا ومثلا بمعنى الشبيه والنظير، بمعنى الشبيه والنظير، لكن أثر ابن عباس لا يصح سندا. قال: والاستفهام في الآية إنكاري، هل تعلم له سميا، هل كما سبق معنا بأنها بمعنى النفي، هذا الاستفهام إنكاري، ومعنى الاستفهام الإنكاري الذي ما بعده ليس بواقع، ليس بواقع. هل تعلم له سميا، فوجود السمي أي المماثل والشبيه لله سبحانه وتعالى هذا ليس بواقع. قال: والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي أي لا تعلم له سميا. وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافئ المسامع المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وفي سائر شؤونه سبحانه وتعالى، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم، وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها. وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا إلى آخر، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ، ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه الذي هو المثيل المساوي، ونفي ما يضاده وينافيه. وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا، والمعنى إذ كنتم تعلمون أن الله وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة لا وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا، بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. وأما قوله ومن الناس من يتخذ إلى آخر، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا أي أهل الإيمان، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به، فلهذا كانت أقوى، لأن الشيء إذا وجه إلى شيء دون غيره يكون أقوى. عكس الشيء إذا وجه لشيئين، إذا وجه لشيئين يضعف، لكن أهل الإيمان وجهوا محبتهم لله وحده، المحبة التي معها الذل والانقياد، المحبة التي معها الذل والانقياد والعبادة. وأما المشركون فقد أعطوا هذه المحبة لآلهاتهم ولله فضعفت. قال لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به، أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون، أنهم أي المشركين، أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه، وإنما ربنا عز وجل يوالي الخلق أو يوالي من يوالي من الخلق من أهل الإيمان والأولياء الصالحين من أجل حاجتهم إلى الله، من أجل حاجتهم إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يواليهم، لا أن الله سبحانه وتعالى يواليهم من أجل أنه هو محتاج إليهم. قال ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أي يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. وأما قوله يسبح لله إلى آخر، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختلف في تسبيح الجمادات، في تسبيح الجمادات، قال التي لا تنطق، والجمادات تدخل ضمن العموم، وإن من شيء، فيدخل في الشيء ها هنا الجمادات ويدخل فيها العقلاء إلى غير ذلك. قال وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أي بشكلها وهيئتها، أو بلسان المقال أي بأنها تتكلم ولكن لا نستطيع أن ندرك هذا الكلام وهذا اللفظ الذي يخرج منها. قال وعندي أن الثاني أرجح، أي أن الجمادات تسبح لله سبحانه وتعالى بلسان المقال أي بألفاظ وبكلام، وهذا أرجح. لماذا؟ لقول عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري كنا نسمع تسبيح الطعام، كنا نسمع تسبيح الطعام، والطعام جماد، فكونهم كانوا يسمعون تسبيحه هذا يدلنا، أي كلمة نسمع يدلنا على أن الجماد ينطق ويتكلم بالتسبيح، ولكن لا نفقه ولا ندرك ذلك التسبيح إلا من شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم مدركين سامعين لصوت ذلك الجماد. قال وعندي أن الثاني أرجح بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما، بتسبيح بلسان الحال هذا معلوم لكل إنسان يعلم بأن الجمادات تسبح بلسان الحال. ما معنى ذلك؟ أي بهيئتها وبشكلها وبعجيب خلقتها وصنعتها، تدل على حكمة الباري سبحانه وتعالى وأنه لم يخلق ذلك عبثا ولا باطلا، هذا هو التسبيح بلسان الحال، فهذا يعلمه الكل، يعلمه الكل، فإذا نظر ناظر إلى مخلوق عجيب يقول سبحان الله ما أعظم ذلك، فكيف قال سبحان الله لما نظر إلى الهيئة والشكل، فالشكل والهيئة لهذه الجمادات لا شك أنها تسبح بلسان الحال، لكن هل تسبح بلسان المقال؟ ها هنا وقع الخلاف. فالراجح كما قال الشارع رحمة الله تعالى عليه بأنها تسبح بلسان المقال. قال: وعندي أن الثاني أرجح بدليل قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك، وإنما جاء الاستدراك لأمر لا يعلم، لأمر لا يعلم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. نكتفي بهذا.